بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب 52 في كتاب الأدب، وهو باب ما جاء في إعفاء اللحية. وكنا قد أخذنا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي الباب 51 ما جاء في الأخذ من اللحية. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في إعفاء اللحية. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن النمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعفوا الشوارب واعفوا اللحى. هذا حديث صحيح. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. هذا حديث حسن صحيح. وأبو بكر بن نافع هو مولى بن عمر ثقة، وعمر بن نافع ثقة، وعبد الله بن نافع مولى بن عمر يضعف. نعم، جاء هذا في نحو 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمثل هذا. فأما الشوارب فأمر بإحفائها وحفها، وأكثر أهل المدينة وأكثر الصحابة على الحف، والحف هو أن يؤخذ ما نزل على الشفة والسبالين بحيث أنها يكون كالإطار على الفم. هذا هو أكثر عمل الصحابة رضي الله عنهم، والمحفوظ عنهم إنما هو الحف، وهو أيضا سمت العرب وزي العرب، فإن العرب لا تعرف حلق الشوارب ولا المبالغة في إنهاكها، وإنما عرف هذا في العراق وغيره. ولذلك المتنبي لما عير أهل مصر قال: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. فالعرب طريقتهم هي حف الشوارب، بعضهم عنده جفا فيترك الشوارب، وجاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأن أحف شاربي. وطبق ذلك عليه الصلاة والسلام مع المغيرة ابن شعبة، فإن المغيرة كان كث الشارب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل على الشفة على سواك، قصه على سواك، وضع السواك فوق الشفة، ثم ما كان فوق السواك قصه، ثم أمر له بجنب فشوي وتعشى معه رضي الله عنه. هذا هو الأكثر. وجاء أيضا بالهمز أحفو، والإحفاء غير الحف، حفو وأحفو. الإحفاء هو يشبه الإنهاك، وجاء في لفظ أنهكوا. وأهل العراق وفقهاءهم مثل أحمد وسفيان وغيرهم يرون أنه لا بأس بهذا وهذا، بالحف وبالإحفاء والإنهاك. وقتادة مثلا يفرق بين الشاب والشيخ، فيقول الشاب يحفي والشيخ الكبير لا بأس أن ينهك، الشاب يحف والشيخ الكبير لا بأس أن ينهك، لأن حتى يحتاج بعض الناس يحتاج إلى مؤونة ينبت بسرعة، فيكون حفه باستمرار يمكن يشق عليه، فلو أنهكه. هذا كلام قتادة. وأما الإمام مالك وينسب عن أهل المدينة وعن عمر، فإنه الإمام مالك يشدد في ذلك ويقول إنه مثله، إن حلق الشوارب أو إحفاءها بشدة إنه نوع من المثله، مثله مثل النمص ونحوه، حتى قال إنه ينبغي أن يعزر. وقال عمر رضي الله عنه له سبالين، والسبالين هما جانب الشارب، وكان عمر يحف شاربه على سمت الأنبياء، ولكنه كان إذا غضب فتل السبالين. قال مالك: فدل أن له شعر، كان عمر إذا غضب يعني يمسك بطرف الشارب من هنا ومن هنا. وينفخ. فالمراد أن الشوارب الأكثر فيها هو الحف، وهذا هو اللي عليه أهل المدينة، وهم الذين يمثلون سمت العرب الأول وسمت الصحابة الأول. إذا اختلف الأنصار في سنة ظاهرة فإن أهل المدينة الحق معهم، خاصة في الأشياء الظاهرة التي لا تخفى، مثل سمت آبائهم وأجدادهم وهم أبناء المهاجرين والأنصار، فهم مقدمين على غيرهم. وأما إعفاء اللحية فقد أخذنا في الأسبوع الماضي كلام العلماء فيه، ولكن نقول الحد الأدنى من الإعفاء الذي ما تحته إلا الدخول في الإثم هو القبضة، هو القبضة. إذا قيل لك، إذا قال قائل ما هو أقل شيء من الإعفاء، إلا إذا كانت ما تنبت قبضة، بعض اللحى ما تطول، لكن إذا كانت تطول فالحد الأدنى أن يقبضها بيده حتى تسمى عافية ووافية وظافية، هذا معنى أعفو، تكون عافية تمسك باليد القبضة. ثم إنه ما جاء عن الصحابة في القص إلا ما زاد عن القبضة، ونحن نقف على ما ذكره الصحابة، ما جاء أكثر من ذلك. فأقل شيء في تطبيق الإعفاء لمن تطول لحيته، وإلا كثير من الناس ما تطول، أقل شيء هو أن تكون قبضة فأكثر، حتى لا يدخل في الاضطراب والفوضى بحيث أن كل واحد يقص إلى ما لا نهاية، أو كما يقول بعض المتفقهة المتأخرة ما صدق عليه اسم لحية، أو أي شعر يكون على الفكين واللحي يسمى لحية، هذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعفاء، والإعفاء التكثير، وقال أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحف شاربي، وذكر الله الأنبياء فذكر أن لهم لحى، قال هارون عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، معناه أن تأخذ باليد، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وهكذا الأنبياء لما ذكروا صفتهم ذكروا أن لهم لحى ظافية وعافية، وهذا هو طريقة العرب التي جاء الإسلام بتتميمها، أن تكون الشوارب محفوفة واللحى عافية ومكرمة، وأقل شيء في الإعفاء هو القبضة فما فوق، أما دون القبضة عمدا فإنه يخشى عليه من الإثم لأن ليس فيه دليل على أقل من القبضة. نعم. باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا، كذلك هذا من أبواب الأدب. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، هذا حديث حسن صحيح. وعم عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. الباب اللي بعده، باب ما جاء في الكراهية في ذلك. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلقى أحدكم على ظهره فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى، هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا يعرف خداش هذا من هو، وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، هذا حديث حسن صحيح. نعم. هذان الحديثان واحد فيه الإباحة واحد فيه الكراهية، وليس بينهما تعارض بحمد الله. فأما الكراهية في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستلقي الرجل على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، وهذا يكون الله أعلم له عدة علل، لكن العلة المشهورة أن يكون يخشى عليه انكشاف العورة، فإن العرب كانت تلبس الأزر والأردية ولا يلبسون التبان والسراويل، وإنما هو إزار ورداء كهيئة المحرم، فإذا استلقى على ظهره ورفع ركبته ووضع رجله فوق الركبة كهيئة بعض الناس إذا استلقى فإنه يخشى عليه انكشاف العورة. وقد جاء هذا مصرحا في بعض الأحاديث فقال يفضي بفرجه إلى السماء، ونهي عن الاحتباء إذا لم يكن عليه إلا إزار، ونهي عن الاستلقاء حتى لا يفضي بفرجه إلى السماء. وهذا فيه دلالة على النهي عن أن يفضي بعورته إلى السماء. وأما الحديث اللي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في المسجد، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا صاحب الوضوء وليس صاحب الأذان، صاحب الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا اللي روى حديث الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وهو عم عباد بن تميم، وهذا من ضحايا فتنة الحرة رضي الله عنه، فإنه ما شارك فيها، ولكن الفتنة إذا هاجت أول ما يكون حطبها الصالحين. فكان رجلا طويلا أصلع أحمر رضي الله عنه واقفا عند بابه، فلما جاءوا جنود الشام لا يعرفون الذي قدر قدره ولا يعرفون مهاجري من أنصاري، وهذا دلالة على خطورة الفتن، فإنها تهيج بشيء تافه ثم يأتي مثل هؤلاء الشرط. فجاءه رجل من جنود الشام وكان عبد الله بن زيد واقفا عند بابه، فضربه بفأس معه، قيل له هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما نعرف صاحب ولا غيره، فضربه بفأس معه على صلعته وهو واقف عند باب بيته. فيقول الحاضرون أنهم رأوا نور خرج منه إلى السماء رضي الله عنه، وقتل من ضمن قتلى الحرة رضي الله عنهم. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال هو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، وغالبا النوم في المسجد يكون في القائلة، أما نوم الليل فإن في الغالب ينامون في بيوتهم، لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يقيلون في المسجد، يعني قبيل الظهر غفوة في وسط النهار. فرآه مستلقيا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ولكن دون أن يرفعها، وإنما رجليه ممدودة واحدة على الأخرى، وهنا اختفت العلة وهي انكشاف العورة. فإذا كان أن رجليه ممدودة واحدة على الأخرى فلا بأس، وإذا كانت ركبته مرفوعة والرجل فوق الركبة ويخشى عليه انكشاف العورة فلا. هذه العلة الظاهرة، وفي علة أخرى مذكورة في كتب العقائد وممن بحثها كثير من الكتب في العقائد، وهي مسألة استلقاء الرب جل وعلا والأحاديث التي حدث بها العلماء، والنهي عن ذلك إنما هو لأجل المشابهة. وممن حرر هذا من المتأخرين صاحب كتاب الاحتجاج بالآثار على الصفات، فإنه ذكر مسألة الاستلقاء واستلقاء الرب جل وعلا، وذكر حديث عبد الله بن زيد وأنه قبص ابن أخيه أو قرصه، وذكر فيه حديث الاستلقاء ومن حدث به من العلماء. فأي حديث في الصفات حدث به العلماء وتلقوه بالقبول ما نحن إلا متبعين، وإذا كان العلماء ما حدثوا به ولا تلقوه بالقبول فنحن على آثارهم، ولا نستنكر نحن شيء، لا نقدم شيء ونستنكر شيء. هذا العلة الثانية في مسألة الاستلقاء غير كشف العورات، وهي مسألة استلقاء الرب جل وعلا إذا صح هذا وثبت واحتج به العلماء وتلقوه بالقبول، والمسألة مبسوطة في كتب العقائد. نعم. باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله. وفي الباب عن طهفة وابن عمر. وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن أبي سلمة عن يعيش بن طهفة عن أبيه ويقال طهفة، والصحيح طهفة ويقال طغفة، وقال بعض الحفاظ الصحيح طغفة بالخاء. هذا طغفة الغفاري من بني غفار، وكان من أصحاب الصفة رضي الله عنه، وهو الذي روى حديث ضجع البطن، يقول كنت من أصحاب الصفة وينام في المسجد فما راعني إلا النبي عليه الصلاة والسلام يضربني برجله، وكان هذا شاب في المسجد كان قد نام على بطنه، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يضربه برجله ويقول لا تنم على بطنك فإنها ضجعة يبغضها الله جل وعلا أو لا يحبها الله، وفي لفظ إن هذه ضجعة أهل النار. فالنوم على البطن مكروه، أولا مستقبح مروءة ومذموم شرعا وضار طبا، هو في المروءة ليس بجيد، وبعض الناس قد تعود عليه، تراهم في مزدلفة وفي المشاعر اللي تجمع الناس كلهم، ترى بعض الناس ما ينام إلا على بطنه منكب، هذا ليس بجيد، وهو في المروءة وفي الشرع منهي عنه، وكذلك في الطب، فإن أكثر أمراض الارتجاع المريئي ورجوع عصارة المعدة إلى المريء والحرقان والقرحات وهذه من أسبابها الانكباب على البطن، هذا خاصة إذا كان على شبع، إذا كان على شبع وانكب على بطنه فإنه يورث له أمراض، هذا هو الأظهر، وخاصة في الرجال والشباب مكروه لهم هذا الشيء، لأن عمر بن عبد العزيز وهو إمام هدى يفرق في هذا فيقول الفتيات يكره لهن الاستلقاء على البطن، يقول إن يزين لهن الشيطان، وربما أن الشيطان إذا راها مستلقي على ظهرها تزين لها أو عبث بها أو غير كذا، فكان عمر ينهى بناته أن يستلقين على الظهر، ويقول إحداكن تنام على جنبها، أو وأما الشباب فينهاهم أن ينكبوا على بطونهم، وكل هذا من أجل الشيطان وعبثه ببني آدم، وكذلك مسألة المرؤات ومسألة التزيين. لكن على كل حال الرجال ضجعة يبغضها الله، وهي ضجعة أهل النار أن ينكبوا على وجوههم وعلى بطونهم، ولا ينبغي للمسلم أن يتعود عليها. نعم. باب ما جاء في حفظ العورة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال الرجل يكون مع الرجل، قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت فالرجل يكون خاليا، قال فالله أحق أن يستحيا منه. هذا حديث حسن. وجد بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري، وقد روى الجريري عن حكيم المعاوية وهو والد بهز. نعم، كذلك مما جاء به الشرع وهو موافق للمرؤات حفظ العورات، حفظ العورات، والمؤمن حيي كريم، والله عز وجل حيي كريم ويحب من عباده الحيي الكريم، الله عز وجل يستحي، ولذلك يكني في القرآن إذا جاءت الألفاظ اللي فيها صراحة يكني عنها، يقول أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط نحو ذلك، إنما هو كناية. قال ابن عباس إن ربكم حيي كريم يكني لا يصرح. وهكذا المؤمن، النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفه قالوا ليس بالفاحش ولا المتفحش ولا الصخاب بالأسواق. ومن الفحش، الفحش في العورات، يكون الرجل ما يبالي بعورته، وهذا يكون عند أهل الجفاء وعند أهل الترف، سبحان الله، هذه المسألة بالذات يستزل الشيطان فيها الطرفين، أهل الترف تلقاهم ما يبالون، يلبسون السراويل القصيرة ويلبسون الثياب الشفافة ولا يبالون بخروج العورات، وأهل الجفاء من الأعراب والجهال وغيرهم أيضا ما يبالون بخروج العورات، ويعتبرون أن اللي يحفظ عورته هو المرأة، وأن الرجال ما يبالي، يبول وهو قائم قدام الناس ويخرج عورته ويلبس السراويل القصيرة ويتكي ويرفع رجليه وتبدو عورته ولا يبالي، وإذا أنكرت عليه قال أنا رجل لست بامرأة، إنما الشيطان يزين لهم هذا الشيء، وإلا المؤمن يحفظ عورته. فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك، ليس معنى هذا الحديث أنك عند الزوجة تكشف العورة حتى في البيت، لا، المراد أن الزوجة إباحة، أنها لو رأت منه فإن يفضي إليها وتفضي إليه، قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فليس معناه تعمد كشف العورات عند الزوجات، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ولا أهل المرؤات، وإنما إذا انكشف شيء فإن بينه وبين زوجته وما ملكت يمينه ما هو أعظم من ذلك. هذا المراد، إنه فقط فيه رخصة وإباحة إذا انكشف شيء دون تعمد أو دون الجفا هذا اللي يحصل. وقال الرجل يكون مع الرجل، قال إن استطعت أن لا يراه أحد فافعل. ولذلك الآن اللاعبين وبعض الفنانين وبعض هذولا تجدهم ما يبالون، يلبسون السيارات القصيرة ويلعبون أمام الناس. قال فالرجل يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه، الملائكة يكونوا معك ما يفارقونك، وهم يتكرمون الملائكة ويتأذون، وهم ملائكة كرام مخلوقين من نور، فاستحيوهم وأكرموهم. المؤمن سبحان الله يقيده الإيمان، يقيده حتى عن الجفاء وعن غيره، تجد حتى هو خالي يقيده الإيمان. وكما ذكرنا في مرات كثيرة، فإن الشيطان يركز من ابن آدم على أمرين: الشرك وكشف العورات، لأنه يدرك مقصوده بهذين الأمرين. ولذلك في قصة آدم، وهي أول معصية أطيع فيها الشيطان، قال تعالى: ينزع عنهما لباسهما ليريهما عوراتهما، وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما عوراتهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهو حريص على كشف العورات من الرجال والنساء والأطفال وغيرهم، حريص. فقال تعالى: لا يفتننكم الشيطان ولا يستزلنكم الشيطان في هذه المسألة، وهي باب شر. كشف العورات باب شر، والعورات كل ما يحفظ. ولذلك بعض الناس، هذا من شؤم اللي يأخذ كتب الفقه على أنها للتطبيق، كتب الفقه هي حل إشكال. ففي بعض في كتب الفقه يقولون عورة المرأة مع المرأة، يعني إذا جاء إشكال أو جاء حاجة، فإن المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة يجوز أن ترى من السرة ما فوق السرة وما تحت الركبة، يعني هذا عند الحاجة، مثل لو كانت تعالجها ولا تكويها ولا تصلح لها شيء، ولا المسلمة مع المسلمة لقول الله تعالى: أو نسائهن، يعني على نفس الدين. لكن هذا ليس هو الأصل، الأصل أن المرأة تتستر وأنها ما تخرج من بيتها إلا وقد سترت كل شيء. لكن إذا كانت مع مسلمة وعند حاجة أو إصلاح شيء أو علاج، لا بأس أن تنظر إلى ما فوق السرة وما تحت الركبة. فيأتي بعض الناس ويعكس، بعض السفهاء يسمونهم علماء، يقول يجوز للمرأة في الأعراس أن تكشف ما فوق سرتها وما تحت ركبتها، قلب المسألة فوق تحت، وقال إن هذا مذكور في كتب الفقه. هو مذكور في كتب الفقه فقط عند الإشكال، كتب الفقه دائما لحل إشكالات ليست للتطبيق، التطبيق في الحديث في القرآن. كتب الفقه إذا جاء مشكلة ما هو حله؟ ولذلك الفرز هذا بين الوحي وبين الفقه سبب مشاكل كثيرة. حتى تجد الآن الناس في الحج يقول لك: وش الأركان بس وش كذا، ما يقول لك كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، القائل خذوا عني مناسككم، ما يقول لك كيف صلى، القائل صلوا كما رأيتموني يصلي، لا، يقول الفقهاء قالوا أركان خلاص يلزمنا الأركان والباقي مو بصحيح. هذا الفقهاء لما عدوا الأركان والواجبات على أساس أنه لو جاء مشكلة في الحج يعرفون قدرها، هل هي ركن لا بد أن يؤتاب، هل هو واجب يجبر بدم، ما قالوا لك طبق هذه وافرز أنت، قالوا لك خذوا عني مناسككم. كذلك هنا، فالمرأة مع المرأة لا عورة، والصغيرة لا عورة، والأمة لا عورة، والرجل له عورة، والعبد له عورة، كل واحد لهم عورات مذكورة في كتب الفقه، هذه العورات اللي لا ينبغي أن تكشف. وكذلك المحارم، وهذه مثلا نحن نتساهل فيها كثيرا، ماذا يجوز للرجل أن يرى من محرمه وهي أمه وأخته وبنته وبنت أخوه وبنت أخته المذكورات في القرآن السبع، ماذا يجوز للرجل أن يرى من محارمه؟ يجوز أن يرى الرجل من محارمه، يعني غير الزوجة، ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا بس، مثل أعضاء الوضوء مثلا الذراعين ورجلين إلى أول الساق والرقبة والوجه والشعر، والشعر حتى مختلف. الشعبي كان يأمر أمه أن تلقي على رأسها شيء ما يدخل حتى تستر شعرها، لكن ما يظهر غالبا ما يشق يعني على المرأة ستره في بيتها، يرونه المحارم مثل أبوها وولدها وأخوها. أما أكثر من ذلك فلا، بعض النساء الله يهديهن تجدها صدرها مكشوف، أما ترضع ولدها ولا دائم صدرها مكشوف أعلى الصدر، ويرونها الإخوان ويرونها أبناء أخوها وأبناء أختها وعيالها، هذا ما يجوز، ما يصلح هذا. أو ظهرها مكشوف مع الملابس الجديدة أو ساقها أو كذا، ما يجوز. الرجل ما يرى من محرمه إلا ما يظهر غالبا، ولا يتجاوز أعضاء الوضوء يعني إلى طرف الساق، إلى طرف العضد، الرقبة والوجه والكفين ونحو ذلك فقط، ويأمرها دائما بالتستر. نعم. باب ما جاء في الاتكاء. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على وسادة على يساره. هذا حديث حسن غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكروا على يساره. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سباك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. هذا حديث صحيح. نعم، الاتكاء على الوسادة لا بأس به، والاتكاء إما أن يضعها تحته تكون أرفق له، أو يضعها خلف ظهره، أو يضعها على يساره مثل المتكى أو على يمينه، هذا لا بأس به، وهذا من الارتفاق، وهو لا بأس به من ارتفاق الإنسان. وقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم على وسادة، وألقى لعدي بن حاتم لما أدخله في بيته ألقى له وسادة وقال اجلس عليها، وكان وسائدهم من جلود وحشوها من ليف، من ليف النخل. هذا لا بأس به من دون يعني إسراف ولا ترف. نذكر أن في بعض الصالحين توفي الله يرحمه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سواله شيء وجلس لين مات وهو يفكر فيه، يعني مات وهو فوق 80 وهو شافها يمكن عمرها 40، جلس 40 سنة وهو يفكر في الرؤية هذه. يقول دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلس مثل بيت الطين، يقول فاستقبلني عند الباب وتبسم لي وقبلت رأسه، وهذه كلها طيبة، وهو اللي قال تفضل وجلسني. يقول فلما جيت جلست كان خلفي وسادة واتكأت عليها كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدها كذا يعني تقدم، ثم أخذ الوسادة ورماها وبس. وبعدين دخل النبي عليه الصلاة والسلام داخل البيت في الرؤيا، وجو رجال آخرين وسألوا عنه، يقول قد دخل ما رأوه يعني. فهي خير لهذا الرجل، وهو مات على السنة الله يرحمه من الصالحين، بس كان كل ما قابلته يسألني عن الرؤية هذه، يقول ليش ألقى الوسادة، هل أنا متكي للدنيا، هل هي علامة الدنيا، هل هي كذا، دائما يفكر فيها. رحمة الله عليه. فالمراد أن الإنسان ما يعني إذا كان محتاج لا بأس، وأما الكثرة هذا يمكن يخشى عليه منها. نعم. باب حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. هذا حديث حسن. نعم، هذا من الأدب. أول شيء إذا كنت في سلطان الرجل ما تقدم به، إذا كان فيه الحد الأدنى من الإمامة، إذا كان يحسن الفاتحة. أما إذا كان ما يحسن الفاتحة تفسد صلاتك وصلاته. لكن لو كان هو يحسن الفاتحة وجيته في سلطانه، معنى سلطانه المكان اللي هو له ولاية عليه، بيته، مزرعته، استراحته، مسجده إذا كان هو الإمام الراتب ونحو ذلك، فإنك ما تتقدم عليه إلا بإذنه، إلا إذا كان بإذنه، لأنك أنت الآن في سلطانه. ولذلك السلطان الأكبر، الإمام الأكبر، أي مكان يأتي فيه في البلد هو أحق بالإمامة، لأن سلطانه فوق سلطان الناس. وأما مسألة قد مرت معنا، المالك والمستأجر، إذا مالك البيت زار المستأجر في البيت اللي أجره، فإن سلطان المستأجر أقوى من سلطان المالك، لأن المستأجر استأجر منفعة البيت لمدة سنة فله السلطان على هذا البيت، ولا يقول المالك أنا المالك. هذا هو السنة في هذا. أو جيت عند إبله أو عند غنمه، هو أولى بالإمامة، ما تتقدم إلا بإذنه، أو إذا كنت تعلم أنه يحب هذا الشيء ويفرح به، لكنك ما تتقدم عليه. سبحان الله، شوف كيف الأدب. وكذلك إذا دخلت بيته ما تجلس على تكريمته إلا بإذنه، ما تجلس على أثاثه ولا إلا إذا قال تفضل، لحق هذا بيته. ويمكن هو يجلسك في المكان اللي هو أعلم ببيته. يمكن بعض الأماكن ما تكشف البيت، بعض الأماكن يبغاك تجلس فيها، إذا قالك اجلس هنا اجلس في المكان اللي يشير لك صاحب البيت به، إلا إذا كان عليك ضرر من مكيف ولا شيء تنبه تقول أنا ما أحب المكيف أو ما أحب كذا، لكن إذا أشار لك إلى مكان هو أعلم، ما تجلس إلا بإذنه. وكذلك سيأتي في دابته، هو أحق بها. نعم. باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا علي بن الحسين بن الواقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار، فقال يا رسول الله اركب، وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، أنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي، قال قد جعلته لك، قال فركب. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة. نعم، هذا أيضا من الأدب، الرجل أحق بصدر دابته. الآن السيارات، الآن الدواب هي السيارات، فإذا ركبت معه في سيارته فهو أحق بصدرها، يعني أحق بالمراتب المتقدمة، إلا أن يجعله لك إذا كان يحب ذلك. أما أنك تفتات عليه في سيارته، هو مثلا ما بعد جاء وتجي تركب أنت قدام بدون إذنه في سيارته، ترى يمكنه يسكت حياء، ولكنه هذا الافتيات عليه ما يمكن ما يرضى به. فالرجل أحق بصدر دابته إلا أن يجعله لك. نعم. باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكم أنماط؟ قلت وأنا تكون لنا أنماط؟ قال أما إنها ستكون لكم أنماط. قال فأنا أقول لامرأتي أخري عني أنماطك، فتقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط؟ قال فأدعها. قال فأدعها. هذا حديث حسن صحيح. النمط كما عندكم في الحاشية هو ضرب من البسط، لطيف، له خمل رقيق، الخمل مثل الزعل، مثل القطيفة. إذن هو بساط، لكنه بساط فيه يعني نعومة، له خمل رقيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل جابر يقول لكم أنماط في البيت؟ قال منين أنماط؟ فقر شديد. قال ستكون، يعني ستفتح عليكم الدنيا، ليس هذا إقرار ولكنه إخبار بالواقع، ستكون. فكان جابر في آخر عمره إذا قال للزوجة، والنساء دائما يحبون الأثاث، يحبون النساء من متاع الدنيا، يحبون أي شيء في الدنيا هذا، لكن عاد كله مستوى. فكانت يقول جابر ما يحب الأنماط، يقول لزوجته أخري عني أنماطك هذه، فتقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم؟ يقول فأدعها، فأتركها. النبي عليه الصلاة والسلام قوله ستكون ليس نهي ولا أمر، لكنه إخبار بالواقع. ولا بأس باتخاذ البسط، لكن كل شيء يعني فيه زيادة أو فيه يكون يخشى على الإنسان يكون من نصيبه في الآخرة. نعم. باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال لقد قدت نبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على بغلته الشهباء حتى أدخلت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر، هذا حديث حسن صحيح غريب. إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، سلمة المشهور. ركوب ثلاثة على دابة يجوز ما لم يضر الدابة، إذا كان في ضرر عليها فلا يجوز. لكن الحسن والحسين كانوا أطفال، ما أدركوا من عمر جدهم صلى الله عليه وسلم إلا وهم دون العشر، لأن أصلا علي رضي الله عنه ما بنى بفاطمة إلا بعد بدر، فيكون الحسن والحسين أدركوا من حياة جدهم صلى الله عليه وسلم أقل من 10 سنين، 8 و7، فكانوا أطفال، هؤلاء لا يضرون بالدابة. أما لو كانوا 3 رجال على دابة قد يضر بها والضرر يزال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أردف خلفه رجل واحد، أردف معاذ وأردف أسامة وأردف الفضل على ناقة أو على حمار أو على غيره، 2 تتحملهم الدابة، لكن 3 رجال يمكن في ضرر عليها، أما الأطفال فلا بأس. نعم. باب ما جاء في نظرة الفجاءة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. هذا حديث حسن صحيح. وأبو زرعة اسمه هرم، أبو زرعة حفيد جرير بن عبد الله البجلي حفيده، وهو يروي عنه كثيرا. أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة. ومعنى نظرة الفجاءة إن بعض الناس يفهمها غلط، يفهم أن النظرة الأولى له عمدا والثانية ليست له، هذا ليس بصحيح، أو يتسبب إلى الأماكن التي يغلب على الظن أنه سيرى فيها ما حرم الله، مثل الإنترنت الآن يدخل على مواقع وهو يدري أن فيها صور نساء ويقول هذه نظرة فجاءة، لا هذه نظرة تعمد، لأنك أنت تعرف أن هذا الإنترنت وهذه الشاشات وهذه المواقع ما تخلو من صور النساء حتى في الدعايات وفي غيرها، فكأنك متعمد الآن. لكن نظرة الفجاءة على اسمها فجاءة، تدخل بيتك ولا وأهلك عندهم امرأة وأنت ما ضربت لها حساب ولا توقعتها فوقع نظرك عليها فجأة، فهنا أبيح لك أنك تصرف، أمرت أن تصرف نظرك مباشرة وخفف عنك الإثم، أن الأولى اللي ما تملكها إذا صرفت نظرك مباشرة أن الله يتوب عليك فيها. فقال أمرني أن أصرف بصري، ولكن سبحان الله في هالمواطن يدخل الشيطان والهوى فقد يتمادى، وإلا هو الفجأة الأولى فقط، لكن لو تماديت بعدها ولو بثواني عمدا دخلت في الإثم، إنما الرخصة في النظرة الأولى ثم تصرف بصرك، لأنه سبحان الله ترى النظر كما سيأتي في الأثر علي، النظر اتباع النظر، النظر يحدث في القلب داء دويا، يحدث في القلب داء دويا. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رفعه قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. لك الأولى يعني إذا كانت من دون تعمد مرفوع عنك إثمها، هذا معنى لك الأولى، من دون تعمد مرفوع عنك إثمها إذا صرفت نظرك مباشرة، وأما الثانية ليست لك. ولا تتبع النظرة النظرة فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وأكثر ما أفسد القلوب وأذهب العلم وأظلم بالبصائر هو إتباع النظرة النظرة. كم من علم نسيته بسبب النظر، كم من علم نسيته ومسألة كنت تضبطها وضاعت عليك، وبصيرة كنت قد أحكمتها ثم أظلمت عليك بسبب ذنوب الجوارح، ومنها ذنوب العينين، فإن العين تزني وزناها النظر، واليوم تسهل زنا النظر بحيث أن الإنسان يصبح ويمسي وإذنه تزني وعينه تزني ولسانه يزني ويده تزني، الآن تسهلت، ما في زمن في أزمان المسلمين قاطبة بل بني آدم كلهم أصبح الحرام بمتناول اليد مثل هذا الزمن، يعني إلى عهد قريب كان من اللي عنده تلفزيون، من اللي عنده فيديو، من اللي عنده شريط فيديو، من اللي يقدر يوفر هذا الشيء؟ نحن أدركناه ونحن يعني ما ضمن عمارنا ما كتب إن ما أحد يستطيع أن ينظر في أفلام إلا بعدة أجهزة، لازم فيديو وتلفزيون وشريط وكذا. الآن سبحان الله في جيبك، أصبح الحرام كما قال تعالى تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. الآن الحرام كذلك السماع من أول، إذا بيسمع موسيقى ولا بيسمع كيف يحتاج للشريط ويحتاج مسجل ويحتاج كذا حتى يسمع. الآن كل شيء في جوالك، ذنوب الإذن وذنوب اللسان وذنوب العين كلها أيسر ما يكون. يعني ما تيسر الحرام في زمن من يوم خلق الله آدم كتيسيري في زماننا هذا بما فعل الكفار بنا. فلذلك تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقال في الآية التي بعدها ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فخاصة طلاب العلم لا تستغرب أن عندك مسائل كنت تضبطها وضاعت عليك، أمور كنت تحكمها ثم تلخبطت عليك، لا تستغرب. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. العلم مثل الإيمان عزيز وشريف يكون في القلب، فإذا جاء شيء ما يناسبه يخرج كما يخرج الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. العلم والإيمان من أشرف الأشياء، ما تقر إلا في القلب الساكن، أما إذا زاحمه شيء من المحرمات تهرب هي ما تجلس نزيها. فلا تستغرب، ونسأل الله أن يتوب علينا ويعفو عنا، نسأل الله أن يعفو عنا. وإلا والله الحرام متيسر الآن تيسير ما مر مثله قط، وهذا إن شاء الله أنه أعظم في الجهاد، ما مر مثله قط تيسير الحرام في زماننا هذا، ما مر مثله قط أبدا. وتفكر أنت من يوم خلق الله آدم كيف كان الحرام وكيف في زماننا الآن. نعم. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث لا يعارض حديث إن عائشة كانت تنظر في الحبشة وغيره. المرأة يجوز أنها تنظر إلى الرجال عرضا بدون أن تدقق النظر، فيجوز أنها مثلا في سوق ولا في مسجد ولا الحبشة اللي يلعبون أن تنظر في اللعب لا تدقق في الرجال، لأن مثل ما الرجل يفتن بالنظر المرأة، المرأة تفتن بالنظر إلى الرجل، والشيطان حاضر يزين لها هذا الشيء. فلا يجوز للمرأة أن تدقق في الرجل وتتحلاه إذا كان ليس من محارمها وليس زوجا لها، أما نظرة العابرة معفو عنها. مثل القول، قال تعالى لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. القول المعروف والنظر المعروف غير الخضوع وغير التدقيق. ولذلك حتى الأعمى، لأن الأعمى مظنه أن المرأة تدقق فيه، لأن المرأة من طابعها الحياة، أما إذا عرفت أن هذا رجل أعمى يمكن تتحلى وتقوم تنظر فيه لأنها آمنة من أنه يدري عنها بخلاف المبصر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب عنه. قالوا هو أعمى، قال أنتما لستما عمياوان فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس فيه معارض للأحاديث الأخرى، أي أحاديث فيها نظر المرأة إلى الرجل إنما هو النظر بالمعروف، والأحاديث اللي فيها النهي ما زاد على ذلك. وباب الفتنة مغلق، الفتنة بابها مغلق. ولذلك بعض الحمقى في زماننا يقولون صوت المرأة عورة ولا مو بعورة، نحن نقول دعوكم من هذه المسألة. صوت المرأة فتنة، هذا لا ينكره إلا سفيه أو شبيه المرأة، صوتها فتنة كما قال تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، هذه قال أمهات المؤمنين، وجسمها فتنة ودخولها وخروجها فتنة، فنحن نتكلم عن الفتنة وهذا أمر لا ينازع فيه. كذلك المرأة نفسها يخشى عليها من الفتنة. هذه بعض الآداب، نسأل الله ليعلمنا إياها، يرزقنا العمل والورع عن محارمه والتوبة، وأن يسر لنا العمل كما يسر لنا العلم.